بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال آخر ساعة أخذناها آخر ساعة قد أخذناها قال ها قال إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب. قال لأنه في صلاة. نعم كما جاء في الحديث ما زال في صلاة إذا انتظر الصلاة. فالإنسان إذا حبس في المسجد ينتظر صلاة فهو في صلاة، ينال الأجر المستمر في هذا. قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. لما طيب قوله ويكثر الصلاة على النبي، هذا حديث أوس ابن أوس الثقفي، هذا الحديث حديث أوس ابن أوس الثقفي. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وسبب اختلافهم هو أنهم اختلفوا في راوي. هذا الراوي الذي يروي الحديث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أويس ابن أبي أويس أو أويس ابن أويس هو جابر عبد الرحمن ابن زيد يزيد، قيل أنه ابن جابر وقيل أنه ابن تميم. ابن جابر مختلف فيه وأقرب الأقوال أنه حسن الحديث، وأما ابن تميم فهو منكر الحديث، فرجح جماعة من الحفاظ أن الحديث من طريق ابن تميم كأبي حاتم وأيضا الدارقطني وأيضا ظاهر كلام ابن جرير في تهذيب السنن وهو الكتاب المفقود، يرجحون أن الحديث من طريق عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم وليس ابن جابر. نعم، حتى أن أبا حاتم قال على عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، والراوي هنا في هذا الحديث هو حسين بن علي الجعفي. يعني كأن أبا حاتم يرى أيضا أنه ابن تميم، فإذا كان ابن تميم إذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. وجاء من حديث أنس. نعم، سئل أبو حاتم عن حديث أنس قال منكر بهذا الإسناد، قال منكر بهذا الإسناد، وله أيضا طريق أخرى مطلقة ليس فيها ذكر الجمعة، طريق أخرى من نفس الحديث لكن ليس فيها ذكر لفظ الجمعة، أي أكثر علي من الصلاة فإن صلاتكم تبلغني، بدون ذكر أن في ليلة الجمعة. وأيضا جاء الحديث من حديث أبي أمامة رواه البيهقي في السنن الكبرى، وفيه ثلاثة علل: برد ابن سنان ضعيف، مكحول لم يسمع من أبي أمامة، رواية حماد ابن سلمة عن برد فيها نظر من أهل العلم من أعلها. نعم، وجاء موقوف عن ابن مسعود بمعنى أي الإكثار عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، إلا أن في سنده محمد بن يوسف العابد ضعيف. فالخلاصة والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف في تخصيص ليلة الجمعة، ومن مشى على تصحيح الحديث لا ينكر عليه، لأن هناك من الأئمة من صححه على أنهم ماذا؟ على أنهم استندوا إلى رواية عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وليس ابن تميم، واضح الآن؟ ولكن الحفاظ كابن أبي حاتم وأبو حاتم ضعفه، وأيضا ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار وهو الجزء المفقود قال وجاءت في أسانيد في صحتها مقال أو كما قال، يعني أنه كان يرى بالتضعيف، يعني نص العبارة قال وقال وفي يوم الجمعة في أسانيدها نظر، يعني الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة على النبي فيها ذكر الصلاة على النبي. أما ابن القيم رحمة الله عليه صحح الحديث وذكره من فوائد أو من مستحبات يوم الجمعة. شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يميل إلى التضعيف، كان يميل إلى التضعيف، فالمسألة يعني محتملة، فالمسألة ماذا؟ محتملة في تضعيف الحديث. أيضا قراءة سورة الكهف جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين، وفي بعض الأحاديث إلى مكة. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، ورجح جماعة من الحفاظ كالنسائي وغيره الموقوف، حتى الشيخ الألباني رجح الموقوف، لكن قالوا له حكم الرفع لأن هذا الحديث يقال أن الكلام الذي فيه لا مجال للرأي، كيف أضاءت له إلا إذا كان هناك إيش؟ مستند، إلا إذا كان هناك مستند في تفسير هذا المعنى. الراجح أن الحديث موقوف، لكن هل له حكم الرفع؟ هذه مسألة في هذه الدين. فمن يرى أن له حكم الرفع يصحح الحديث ويقول حكمه حكم الرفع، ومن يرى أن المسألة ليست اجتهادية قد يكون هذا من باب اختلاف الأفهام فيضعف الحديث، لكن معنى إشكال آخر وهو لفظة الجمعة انفرد بها هشيم يرويه عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس ابن عبادة ابن عباد عن أبي سعيد الخدري، خالفه من شعبة وسفيان الثوري، وأنت تعرف من شعبة وسفيان في الحفظ، فذكروا الحديث بدون لفظ الجمعة، أي ذكروه بلفظ قال أن سورة الكهف من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، هكذا رووا الحديث. أما هشيم رواه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ليس بلفظ كما أنزلت، واضح الآن؟ فالذي يظهر والله أعلم أن مخالفة السفيان سفيان وشعبة يعتبر شذوذا، يعتبر ماذا؟ شذوذا. فإن قلنا بصحة الحديث فيكون الفضل عام ليس مخصصا في يوم الجمعة، يكون الفضل عام ليس مخصصا في يوم الجمعة، واضح؟ فمن صحح الحديث يعني يقال أن لفظة التصحيح يتناول حديث عام من قرأ سورة الكهف متى في أي يوم ليس تحديدا. أما التحديد كما ذكرنا لكم هي من رواية هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد، وخالفهم أو خالف هشيما شعبة وسفيان الثوري، وروا الحديث بلفظ كما أنزلت من قرأ سورة الكهف كما أنزلت بدون لفظة الجمعة، بدون لفظة الجمعة. وكما قلنا يعني منهم من يقول أنه شيء ثقة وزيادة الثقة مقبولة، فهنا يبدأ الخلاف، فمنهم من يصحح هذه اللفظة ويقول أن زيادة الثقة، وزد على ذلك أن الحفاظ ما علوها، يعني قالوا ما رمزوا إليها أو غمزوها، فهذا دليل على أن زيادة الثقة عندهم مقبولة. وزيادة الثقة إخواني بارك الله فيكم يعني اختلف فيها العلماء اختلاف شديد في قبولها وشروط قبولها، نعم وشروط قبولها، ففي القلب منه شيء. وكما قال بعضهم قال مثل هذا الأحاديث الذي فيها فضل عظيم كقراءة سورة الكهف أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تأتي بأحاديث مختلف فيها، هذه يجب أن تكون يعني كما يقال واضحة كالشمس في رابعة النهار، كالشمس في رابعة النهار، ما يكون فيها نوع من الاختلاف، ما يكون فيها نوع من ماذا؟ من الاختلاف، واضح؟ طيب قال ويكره أن يتخطى رقاب الناس. نعم، بحديث عبد الله بن بشر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت. ولا يجوز التخطي، لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس، وقد أجمع العلماء على كراهية ذلك يوم الجمعة، لكن اختلفوا هل النهي الذي جاء في الحديث حال الإمام يخطب أم عام، سواء كان الإمام يخطب أو لم يخطب الإمام ودخل في الصلاة. جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل من جاء بكر ولم يفرق بين أحد ولم يتخطى رقاب الناس فجلس فاستمع الخطبة غفر له ما بين الجمعتين، واضح الآن. استدلوا بهذا على العموم، وهذا حديث عبد الله بن بشر فيه أن النبي رأى هذا الرجل يتخطى وهو يخطب فقال له اجلس فقد آذيت، فقد ماذا؟ آذيت. فقالوا هذا معناه ماذا؟ أنه في وقت خطبة الإمام، في وقت خطبة الإمام. المسألة مختلف فيها، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يتخطى رقاب الناس، لا يتخطى رقاب الناس، لا يتخطى رقاب الناس، هذا هو الأفضل له. وأما إذا كان الخطيب يخطب فهو أشد، فيعتبر من باب الكراهية أنه يتخطى رقاب الناس والخطيب أيضا يخطب، والخطيب أيضا يخطب. مسألة أخرى وهي إذا رأى فرجة هل يجوز أن يتخطى رقاب الناس حتى يتمم هذه الفرجة أم يكتفي أن يبقى متأخرا عند الباب؟ خلاف بين العلماء على قولين، منهم من قال يتخطى حتى يصل كما فعل سليك القضفاني، أنه تخطى فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل صليت يا سليك؟ قال لا يا رسول الله، قال قم فصلي، قم فصلي، فقام وصلى. قالوا ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام تخطيه رقاب الناس. وأما القول الثاني قالوا لا، حتى ولو وجد فرجة. الظاهر أنه إذا وجد فرجة ولم يجد متسعا في المسجد تخطى، أما إذا وجد متسعا فلا يتخطى، يمكث في مكانه، يمكث في مكانه. واضح الآن. ومعنى تخطي الرقاب يعني ماذا؟ يخطي برجله، يعني يكون الناس جلوس فيأتي بينهم فيخطي إيش؟ برجله، فيخطي برجله. واضح الآن. فهذا مكروه. أيضا من مكروهات الجمعة لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يقول يا أخي أجلس بينكما، قالوا نعم جلس، قالوا لا قم، لا يأتي ويقول لهذا ابعد وهذا ابعد، ما يصلح. قال ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. بعض الناس يأتي والخطيب يخطب وهو يفرق الناس وهكذا، هذا مكروه، ما ينبغي، يشغل الناس عن خطبة الإمام، يشغل الناس عن خطبة الإمام، يجلس دون أن يفرق بين أحد، وجد فرجة مشى إليها، ما وجد فرجة يجلس في مكانه، يجلس في مكانه ولا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذي أحدا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اجلس فقد آذيت. التخطي أذية، التخطي يعتبر ماذا؟ أذية. قال إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به. المؤلف يرجح هذا القول، إلا إذا وجد إيش؟ فرجة يجوز أن يتخطي. وهذا كما قلنا لكم إذا ما وجد مكانا، إذا ما وجد مكانا يجلس إليه ولا يقيم أحدا. قال ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، لأن هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه فيقعد مجلسه، نهى أن يقيم الرجل أخاه فيقعد هذا في مجلسه. وأيضا كما جاء في الحديث لا يقيمن أحدكم أخاه في يوم الجمعة ثم يقعد في مجلسه، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تفسحوا، أي يفسح أحدكم لأخيه، فينهى عن إقامة الرجل أخاه من مكانه حتى في غير الجمعة، لا ما هو ضروري في يوم الجمعة، لا حتى في غير يوم الجمعة، في غير يوم الجمعة أيضا لا يقيمه من مكانه، لأن من سبق إلى مباح هو أحق به، من سبق إلى مباح هو أحق به. قال ومن دخل والإمام الإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. نعم، لحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأيضا حديث سليك الغطفاني حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أنه دخل فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي. وهذا قول جمهور العلماء أنه إذا دخل والإمام يخطب يجوز له أن يصلي ركعتين. هناك قول لبعض العلماء قالوا لا يصلي ركعتين لأنه سيشتغل عن خطبة الإمام ويجلس، لكن يقال لهم حديث سليك الغطفاني حديث جابر يعتبر نص في محل النزاع، النبي أقام فصلى. وأيضا حديث أبي قتادة عمومه أيضا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالراجح وقول أكثر العلماء على أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ماذا؟ يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. قال ولا يتكلم، أجمع العلماء على حرمة الكلام حال الخطبة، فمن تكلم بطلت خطبته، أي بطل فضل الخطبة، من تكلم فيها بطلت الخطبة. لا يجوز له أن يتكلم، ولا يجوز له أيضا أن يضحك، ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب وحال الخطيب يخطب. الخطيب يخطب لا يشرب ماء، لا يتكلم، لا يضحك القهقه، يضحك القهقه. اما اذا ابتسم لا حرج، اما اذا اشار فلا باس، وقد اجمع السلف على جواز الاشاره في الجمعه، كان يشير اليه من اجلسوا او اسكتوا او ما اشبه ذلك بدون ان يتكلم لا حرج من هذا. نعم، قال ولا يتكلم. واختلفوا في كلام الذكر، اذا مر الخطيب بذكر النبي عليه الصلاه والسلام هل يصلي؟ إذا عطس هل يحمد الله والآخر يشمته؟ وإذا اختلفوا جمهور العلماء على أنه يسكت لا يردد شيئا من هذا حتى يعني ينتهي الإمام من خطبته. أما الشافعي في بعض روايته وبه قال جماعة من العلم قال لا بأس أيضا يصلي على النبي إذا مر على الصلاة على النبي، ولا بأس، لأن هذا يعتبر ذكرا، هذا يعتبر ذكرا وليس كلاما لغوا. فالكلام الذي منهي عنه هو الكلام اللغو، أما كلام الذكر لا حرج منه. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يتكلم ولا يشمت ولا يحمد الله إذا عطس ولا يرد السلام لفظا ولا يعني ماذا يتكلم بأي كلمة، ولا يتكلم بأي كلمة. هم يستندون على حديث سليك أنه دخل فقال له النبي صلي، فالصلاة كلام لكن كلام ذكر، فلو كان منهي عنه لقال له اجلس، لكن يقال أن سليك دخل والخطبة قد مشت، قد مشت في ذلك، فمن تكلم ذهبت عنه خطبته فضل الخطبة. لكن ليس معناه أنه سقطت عنه الجمعة ويصليها ظهرا، لا، وإنما الواجب عليه أن لا يتكلم. إذا صعد الخطيب على المنبر فالواجب إذا بدأ بالكلام فالواجب عليه السكوت، الواجب عليه السكوت. قال ولا يعبث، لا يعبث بلحيته ولا بأنفه ولا بأذنه ولا بشعره ولا بثوبه ولا بحصى ولا بأي شيء، لأن العبث هذا فيه نوع من استرسال البال وعدم الانتباه لما يقول الإمام. بعض الناس تراه يلعب بلحيته وكذا أو عمامته أو ثوبه أو ما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى. قال والإمام يخطب، يعني لا يعبث والإمام يخطب، يعني يجوز له أن يتكلم والإمام لا يخطب بين الجلستين، يجوز له أن يتكلم إذا جلس الإمام وفصل بين خطبتين، يجوز له أيضا أن يتكلم أو يعبث أو يشرب ماء إذا جلس الإمام بين الخطبتين. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. نعم، هو حديث حسن. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني مس الحصى لعب فيها، يلعب، يعني ليس معنى مس الحصى بمجرد مس، لا، مس يعني لعبة، يلعب بها. من مس الحصى لعبا، يعني يعبث بها، يعبث بجواله كما يفعل بعضهم، اغلق الجوال، بل لا تأتي بجوال، هذه نصيحة لك. نعم، أو يأتي بصبي يلعب، بعض الصبيان حركي وبعض الصبيان مؤدب يجلس لا حرج، أما إذا كان ولده يعبث ويمسكونه ويمسكونه والخطيب يخطب هذا سيشغله، ابقاه في البيت لا يشغله، واضح؟ نعم. هذا جمعة، أحكام جمعة يجب عليه أن يتقيد بها. قال: ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. الحديث في ضعف، من نعس ثم يتحول من مكانه في ضعف. الآن ما أذكر الآن العلة، إن شاء الله غدا أتي لكم بها، لكن معناه صحيح أن من أصابه نعاس يتحول. قال بعضهم يتحول من المكان، وقال بعضهم يتحول من الهيئة الذي هو جالس فيها، إن كان محتبيا ترك الاحتباء، إن كان متوركا ترك التورك. فليتحول أي يتحول، تحول هيئته، وقيل يتحول من مكان إلى آخر. لكن بعضهم يقول لا يصلح أن يتحول مكان آخر، لأنه في لحظة جمعة سيشغل الناس، واضح؟ سيشغل الناس تحوله، يذهب هنا ويمشي كذا. وبعضهم يقول يتحول الهيئة، يتحول الهيئة. نعم. والحديث في ضعف لكن العمل عليه، منهم من حسن حسن الحديث، منهم من حسن الحديث. فقد جاء في بعض الروايات من مجلسه، فليتحول أو ينتقل من مجلسه، يقولون هذا. والظاهر أنه يتحول من أي هيئة كان عليها. نعم، كان عليها. طيب، بقي بعض الأحكام ما ذكرها هنا المؤلف، وهي بماذا تنعقد الجمعة، يعني كم العدد الذي تنعقد فيه الجمعة. هذه أو هذا القول أو هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم نحو 15 قولا على أي عدد تنعقد الجمعة. والأحاديث التي جاءت فيها كلها ضعيفة، ما صح منها شيء، إنما يستندون بحديث لما جاءت العير والنبي يخطب وكانوا 12 من يستمع إليه، وهذا الحديث البخاري. لكن ليس معناه أن دونه لا يجزئ. والذي يظهر والله أعلم أن أقل الجماعة تقام بكم؟ باثنين. فالظاهر والله أعلم أنها تنعقد الجمعة باثنين، تنعقد الجمعة باثنين، واضح؟ نعم، هذا هو القول الراجح. المسألة الثانية، وقت صلاة الجمعة، خلاف على قولين. الجمهور على أن وقتها، على أن وقتها وقت ماذا؟ الظهر. وأما الإمام أحمد في بعض الروايات له، وبه قال جماعة من العلم، أن وقت صلاة الجمعة يعتبر قبل الزوال، ثم بعد ذلك إذا زالت قام وصلى الجمعة، لكن إقامة الجمعة الخطبة يكون قبل الزوال. الراجح هو قول الجمهور، والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع في الصحيح، قال: متى كنتم تصلون الجمعة؟ قال: إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. المسألة الثالثة، هل يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية أم لا يشترط؟ أولا، قبل الدخول في ذلك، يجب أن تكون الخطبة عربية فصيحة، عربية فصيحة. نعم، لكن إن كان عند قوم حجم لا يعرفون العربية، فهنا وقع خلاف بين العلماء. منهم من قال يخطب بغير العربية ولا يخطب بالعربية بشيء، ومنهم من قال يخطب بعربية ثم بعد ذلك يفسرها بلغة قومه، ومنهم من قال لا يجوز إلا بالعربية، فهموا أو لم يفهموا. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا: كيف سيتذكر وكيف سيعرف ذكر الله عز وجل وهو يتكلم الخطيب بلغة لا يفهمها؟ فالظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز أن يخطب بهم بغير اللغة العربية، بغير اللغة العربية، ويذكرهم بالله عز وجل، إلا الآيات والأحاديث لا يذكرها إلا بالعربية، لا يذكرها إلا بالعربية، واضح؟ نعم. أيضا إقامة الجمعة في السجون، نقل غير واحد على أن الجمعة لا تقام في السجن، لا تقام في السجن لأن ليست موضعا للصلاة، إلا إذا كانوا يذهبون إلى مسجد يأذنون لهم. نعم، أما في السجون فلا تقام الجمعة، وهو قول أكثر أهل العلم على أن الجمعة لا تقام في السجون، لا تقام في السجون، واضح؟ فهذا هو الواجب على الإنسان أن يراعي أحكام الجمعة، أن يراعي أحكام الجمعة وما يتعلق بأحكامها وما يتعلق بأحكامها. أما مسألة الحبوة، جاء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتب المرء في يوم الجمعة، هذا الحديث ضعيف من طريق عسيل، رجل يقال له عسيل أو ابن عسيل، ما استحضر الآن، ضعيف، أو عسل، نعم عسل ابن عبد الرحمن، عسل ابن عبد الرحمن ضعيف جدا، ضعيف جدا. وجاء من طريق أخرى وفيه عبد الله بن ذكوان وهو ضعيف، وفي عبد الله ابن ذكوان وهو ضعيف، فله طريقان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه وأن يحتلي يوم الجمعة، من طريق عبد الله بن ذكوان ضعيف، وجاء من رواية أخرى أن يحتبي يوم الجمعة من طريق عسل ابن عبد الرحمن وهو أيضا ضعيف جدا لا يصلح أن يكون شاهدا له. فيجوز الاحتباء، يجوز الاحتباء يوم الجمعة، يجوز الاحتباء يوم الجمعة. طيب أما مسألة الكلام، كلام الخطيب هل يجوز؟ نعم، والدليل على ذلك أن الإعرابي دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت الأموال، قال وماذا؟ فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده استسقى، ففيه جواز مخاطبة الإمام، والإمام يخاطب المأموم، يخاطبه يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، خاطبه قال قم فصلي ركعتين، فيجوز أن الإمام يخاطب المأموم، والمأموم يخاطب من؟ الإمام. إن أخطأ الإمام يراجعه، يجوز له أن يراجعه، أخطأ في آية، أخطأ في حديث، واضح؟ فيجوز له أن يراجع بينه وبين الإمام، بينه وبين الإمام فقط، ليس بين صاحبه اسكت أو يتكلم أو لا، إنما بينه وبين الإمام، والإمام يخاطب الحاضرين، يجوز أن يخاطب الحاضرين، يقول مثلا امسك هذا الولد، اجلس، اغلق هذا الباب، افعل كذا، اعمل كذا، لا حرج. أن الإمام يخاطب المأمومين، يخاطب ماذا؟ المأمومين. هذا لا يؤثر في خطبة الجمعة، لا يؤثر في خطبة الجمعة. من لم يحضر خطبة الجمعة هل يجوز له أن يصلي ركعتين الجمعة؟ خلاف بين العلماء، أكثر العلماء على أنه يصلي ركعتين، لكن ذهب عنه فضل الجمعة، ما نال أجر. وهناك من أهل العلم من يرى أنه يصليها ظهرا، لأن حضور الخطبة يعتبر شرطا، الذي يظهر والله أعلم أن حضور الخطبة ليس شرطا، ليس شرطا، وإنما واجب له الحضور وله فضل عظيم. وأما إذا كان له عذر عذره معه، أما أنه يتأخر فلا ينبغي له أن يتأخر، ويتحرى من يقصر الخطبة إذا كان يرى أن هذا يطول. أما بعض الناس يأتي الركعة الثانية، يعني ينتظر حتى يأتي الركعة ماذا؟ الثانية، يعني إلى هذا الحد وصل بهم الكسل أنهم ما يسارعون إلى خطبة الجمعة، واضح؟ نعم. وأيضا حديث أوس في الصلاة على النبي جاء من حديث أبي الدرداء، نسيت ما ذكرته هنا، جاء من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وفي سنده، انقطاع في موضعين ذكرهما البوصيري في كتابه مشكاة المصابيح أو مصباح الزجاجة، نعم، في تخريج أحاديث ابن ماجه، الآن ذكرتها هنا. والمسألة خلافية كما قلنا لكم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.